باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، لنعلم أن لبس الحرير لا يحل للمؤمنين أبدا، أغنياء أو فقراء، أعز أو أذلة، ولكن يجوز للنساء. أما الفحول رجال لا يحل لهم أن يلبسوا الحرير أبدا، سواء سوال ولا عمامة ولا غير ذلك. ثم قال الشيخ: حدثنا آدم شيخه، حدثنا شعبة، حدثنا قتادة قال: سمعت أبا عثمان النهدي، أتانا كتاب عمر، أتانا كتاب عمر ونحن منه، ونحن مع عتبة ابن فرقد بإذربيجان مدينة هذه. أقول قال: سمعت أبا عثمان النهدي، أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد بإذربيجان، أتانا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تكيدان تليان الإبامة. لا يحل لبس الحرير للرجال إلا ما كان كأصبعين علامة في الثوب، قدر أصبعين السبابة والإبهام. واسمعوا النص الكريم، قال: وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، قال: فيهما علمنا، أنه يعني الأعلام، إذا في الثوب علم وإلا كذا علامة كأصبعين لا حرج، ما عدا ذلك لا يحل أبدا. وقال الشيخ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر ونحن بذربجان، ماذا في الكتابة؟ قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، ورفع زهير الوسطى والسبابة هكذا، الوسطى قدر هذا لا بأس. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان قال: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لمن يلبس منه شيء في الآخرة، لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، من أراد أن لا يدخل الجنة يلبس الحرير، أما من أراد الجنة ما يلبس الحرير أبدا، من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. وتأملوا ماذا قال عمر يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، لا يلبس في الدنيا إلا لم يلبس شيء في الآخرة. وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى هكذا كما تقدم، مقدار هذا لا بأس. وقال: حدثنا الحسن بن عمر، حدثنا معتمر، حدثنا أبي، حدثنا أبو عثمان، وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة والوسطى. ما هي المسبحة هذه؟ لا إله إلا الله. ولهذا في التشهد في الصلاة هكذا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، نؤكد هذا، ما هو هكذا والعبد كما يفعل الجهال، تحيات لله والصلوات تؤكد كلامك، هذه تسمى المسبحة ولا لا؟ وفي لسان العرب هذه السبابة، بها يتسابون، إذا سب رجل يقول: أسكت يا كلب، يا كذا يا كذا بأصبعه، هذه تسمى السبابة ولا لا؟ جاء الإسلام فسميت السباحة، المسبح بها ننزه الله ونقدسه أن يكون له مثيل ونظير. هكذا قال: وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبح والوسطى. وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحاكم عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن بلاد فاستسقى طلب الماء ليشرب فأتاه دهقان بماء إنا فيها ماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لا أرميه إلا أني نهيته فلم ينتهي. لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة أبدا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيره. لا يحل استعمال إناء من الذهب أو الفضة للمؤمنين نساء ورجال على حد سواء. واسمعوا نص الكريم وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي مني فلذا رميت عليه الحصى هذا القدر. هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم أي للكفار والمشركين هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والديباج نوع من الحرير أيضا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم أيها المسلمون في الآخرة. بعض الجهال يعمل ملعقة فضة والله لا يجوز يأكلون بها. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال شعبة فقلت أعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال شديدا تعني النبي قال قولا شديدا نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة أبدا. من لبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة أبدا. وهكذا قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عني عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول في خطبته قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. عاش الحاضرون ما عندهم حرير أبدا. وقال لو كان عندنا الحرير سمعنا هذا والله نرميه أقسم بالله. قال حدثنا علي بن الجعد أخبرنا شعبة عن أبي ذبيان خليفة بن الكعب قال سمعت ابن الزبير يقول سمعت عمر يعني ابن الخطاب يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث عن يزيد قال معاذ أخبرتني أم عمر بنت عبد الله سمعت عبد الله بن الزبير سمع عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم نحوه كما سمعتم. وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال سألت عائشة قولوا رضي الله عنها يا ويل من لم يترض عنهم المؤمنين كهؤلاء الخوارج الهابطين. قال سألت عائشة عن الحرير فقالت ائتي ابن عباس روح لابن عباس عبد الله فاسأله يخبرك. قال فسألته فقال سأل ابن عمر عبد الله. قال فسألت ابن عمر فقال أخبرني أبي أخبرني أبو حفص كنية عمر أبو حفص يعني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس الحرير في الدنيا من من لا خلاق له في الآخرة. يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ولا وجود له في الجنة أبدا. فقلت صدق وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن جراء بن رجاء حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث كما سمعتم. قال الشيخ: باب من مس الحرير من غير لبس، هل يجوز أو لا يجوز؟ يمس بيده. ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوا الحديث. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: أهدي، تعرفوا الهدية ولا لا، أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منادي، قال منادي لسعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. الله أكبر، مناديل التي نعمل في ثيابنا، مناديل سعد بن معاذ هذا الأنصاري من سادات الأنصار. قالنا قلنا قال مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا الذي هو حرير. وقال الشيخ: باب افتراش الحرير، هل يجوز أن تفترش الحرير في الأرض كسجادة كثوب؟ ما يجوز. اسمع: افتراش الحرير، وقال عبيدة هو كلبسه، لبسه كافتراشه سواء محرم. وقال: حدثنا علي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. ما يجوز الحرير تجلس عليه أو تفترشه. وقال الشيخ: باب افتراش الحرير، وقال عبيدة هو كلبسه. نعم، تفترش الحرير تجلسه وتنام فوقه كلبسه، كلاهما حرام لا يجوز. قال: حدثنا علي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه على الحرير والديباج. الحمد لله السامعون سمعت، ما عندهم حرير ولا، لكن قضية الأكل في الأواني الذهب والفضة موجودة، الملعقة يعملونها فضة لا يحل أبدا. قال الشيخ: باب لبس القسي. وقال عاصم عن أبي بردة قال: قلت لعلي: ما القسي؟ قال: ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترج، نسبة إلى البلد التي يتبيها فيها الحرير نهاهم عن ذلك. قال: وفيها أمثال الأترج والميثرة، كانت النساء تصنعه لبعولتهن، هذا النوع من الثياب كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطايف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه: القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم: أكثر وأصح في الميثرة، لا يحل لبسها لأن غير موجودة. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن أشعث ابن أبي الشعثاء حدثنا معاوية بن سويد ابن مقرن عن ابن عازب قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن عن المياثر الحمر وعن القسي، هذه الثياب كل منهي عنها. وقال الشيخ: باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة. تعرفون الحكة؟ أنابيب الحكة، حك الجسم هذا يصاب به العبد، هذا إذا لبس الحرير غطى به لا حرج، علاج. قال: حدثني محمد أخبرنا وكيع أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكة فيهما، حكة في الجسم يغطى بالحرير يهدأ، تهدأ ذي الحكة، علاج، هذا علاج لباس. وقال الشيخ: باب الحرير للنساء يجوز ولا يجوز؟ قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة وحول السند وقال: وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن زيد بن وهب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. هذه جاءت للرسول من حرير عطاها العلي، فلبس علي لما لبس غضب الرسول من لبسه، قال علي: فذهبت فشققتها بين نسائي. ومعنى هذا الحرير يلبسه النساء ولا حرج، كالذهب والفضة. وقال الشيخ: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثني جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع، حلة من سيراء تباع في السوق، فقال: يا رسول الله لو ابتعتها فلبستها للوفد إذا أتوك. رأى عمر: يا رسول الله لو تلبسها تشتريها وتلبسها للوفود إذا جاءوا يزورونك من العالم. قال: ماذا قال؟ قلت: فقال: يا رسول الله لو ابتعتها فلبستها للوفد إذا أتوك، والجمعة يوم الجمعة أيضا لباسك. فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، إنما يلبس هذا اللباس الحريري من لا خلاق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حل سيرا حريرا كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعث بها إليك لتبيعها أو تكسوها نساك. وأخيرا قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، المرأة تلبس الحرير والفضة والذهب، هذه بنت الرسول. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنه.